صدره أزيز كأزيز المرجل. ما هو الأزيز وما هو المرجل؟ ما هو الأزيز وما هو المرجل؟ من يعرف؟ الأزيز، أحسنت. الأزيز هو الغليان، الأزيز هو الغليان، والمرجل هو القدر الذي يوضع فيه الماء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره وهو يقرأ القرآن أزيزا، أي صوتا للبكاء كغليان الماء وفورانه. وكان ذلك في صلاة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنما يكتم البكاء ولكن البكاء يغلبه. ومنها أيضا بكاء أبي بكر رضي الله عنه، وذلك حينما كان في مكة، وكان أبو بكر لبيته سور أمامه، فكان يخرج في حوش البيت أمام البيت في برحة البيت ويصلي ويقرأ القرآن، وكان صوته جميلا، فيجتمع عليه نساء المشركين في مكة وأطفالهم وهو يقرأ ويبكي. فكان المشركون يتأثرون ببكائه وتلاوته للقرآن، فيسلم كثير منهم، حتى قال المشركون: يا أبا بكر، إما أن تدخل إلى بيتك فتصلي، وإما أخرجناك من مكة فإنك قد فتنت نساءنا وأطفالنا. فتنتهم، أي عن دينهم، عن عبادة الأصنام، وجعلتهم يحبون الإسلام ويتعاطفون معه، ودخل بعضهم في الإسلام بسبب قراءته رضي الله عنه. والشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبكي، ولو كان البكاء مكروها في الصلاة ما فعلها أبو بكر ولا فعلها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومنها بكاء عمر رضي الله عنه حينما كان يصلي بصورة يوسف. وكل هذا يدلك على جواز البكاء في الصلاة. وقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقد مدح الله عز وجل قوما من أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من اليهود والنصارى الذين كانوا على ملة موسى وملة عيسى عليهما السلام، حينما سمعوا هذا القرآن وما فيه من أخبار الرسل من قبل أيقنوا أن هذا القرآن حق وصدق، فحينها لما سمعوا القرآن سجدوا إذعانا لله تبارك وتعالى واعترافا بألوهيته وربوبيته وإيقانا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، فكانوا يبكون، فمدحهم الله عز وجل ببكائهم وهم ساجدون، فقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن خلاصة هذه المسألة: البكاء في الصلاة جائز وليس مكروها ولا ممنوعا، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في كراهية ذلك، لكن الذي اختاره المصنف رحمه الله هو الراجح. نعم. نعم، بعض أهل العلم اشترط أن يكون البكاء من خشية الله، واختلفوا في من بكى لسبب آخر، كمن تذكر وهو ساجد فقد ولده أو عزيزا عليه فبكى، فهل هذا البكاء يبطل الصلاة أم لا؟ اختلفوا على قولين، والراجح أنه لا يبطل الصلاة أيضا، لأنه ليس كلاما كما سيأتينا في المسألة التي بعدها. قال رحمه الله: ذكر الأنين والتأوه في الصلاة. اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة، فقال طائفة: من أن في صلاته يعيد. روي هذا القول عن الشعبي والنخعي ومغيرة، وبه قال سفيان الثوري. وحكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس به إذا لم يكن كلاما. وقال ابن المبارك: إن كان عالما لم يعتد لصلاة. وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلاما مفهوما. وفيه قول ثالث، وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم. أولا، ما هو الأنين؟ الأنين ما هو الأنين؟ ها؟ صوت يخرج، من يئن لنا؟ ها؟ الأنين أن تقول آه آه، هذا يسمى أنينا. آه آه، هذا هو الأنين. فلو، والأنين كما يعرف أهل اللغة بأنه صوت يدل على التوجع والتأثر، آه آه، أو آه بالتسكين، آه آه، أو آه آه. فإذا قال آه آه، اختلف العلماء في هذه، إذا كان في الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأنين يبطل الصلاة، وهذا قول الشعبي والنخعي وسفيان الثوري. والقول الثاني أن الأنين لا يبطل الصلاة ما لم يكن كلاما، أي ما لم ينطق المتأوه بكلام يفهم، كأن يقول آه يا أبا، أو آه يا أنا، أو آه من هذا الأمر، فيفهم منه كلام ما لم يكن كلاما. وهذا القول هو قول الشافعي وأبي ثور. والقول الثالث أن الأنين إن كان من ذكر الجنة والنار فلا يبطل الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة. إذن عندنا ثلاثة أقوال. ما هو القول الراجح؟ القول الأول أم الثاني أم الثالث؟ نعم، الثاني. أحسنت، الإجابة صحيحة. القول الثاني قول الشافعي وأبي ثور، أن الأنين لا يبطل الصلاة ما لم يكن كلاما، ما لم يكن كلاما، سواء كان الأنين من خشية الله أم من ذكر الجنة أو ذكر النار أو من مصيبة أو وجع أو نحو ذلك. والدليل، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دليل على أن الكلام يبطل الصلاة. فإذا لم يكن الأنين أو التأوه كلاما يفهم فلا يبطل الصلاة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وهذا هو الذي نميل إليه إن شاء الله تعالى. نعم. كلمة آه معناها تأوه أو توجع، وليست كلاما يفهم، يعني لا يفهم منه أنه يأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي أو يدلك على شيء. لكن إنسان عنده ألم في ظهري فجاء يجلس قد آه آه، هذا ليس كلاما إنما هو توجع وتأوه. نعم. نعم. وكأن أخونا الكريم يسأل يقول بعض أهل اللغة يقول بأن آه كلام، والكلام ما بان منه حرفان إلى آخره، فهل هذا يسمى كلاما؟ كأن ابن المنذر رحمه الله يرد على هذا الكلام، يرد على هذا القول، ويرى ما يراه الشافعي وأبو ثور أن آه ليست كلام. والشافعي كما تعلم عالم من علماء اللغة، ويؤخذ بقول الشافعي في اللغة لأنه عاش في قبيلة هذيل فتعلم منها اللغة العربية، فكلام الشافعي حجة في اللغة. فحينما يقول الشافعي لا بأس بالتأوه إذا لم يكن كلاما، دل على أن التأوه ليس كلاما، وأن الكلام هو ما يفهم منه جملة مفيدة، كما مثلت لكم كأن يقول آه على حظي أو آه لمصيبتي أو آه من كثرة ذنوبي، فإن هذه جملة مفيدة يفهم السامع منها شيئا، بخلاف قوله آه آه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ذكر مس الحصى في الصلاة. اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة في صلاة إذا أراد أن يسجد، وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة. قال: وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر. وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة وأبو ذر. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: امسح واحدة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة قال: مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة، وكره الطائفة مسح الحصى في الصلاة. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جابر عن سالم بن عبد الله أن عبد الرحمن بن زيد صلى إلى جنب عمر بن الخطاب فمسح الحصى فأمسك بيده. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يكره أن يعبث بالحصى. أن الحارث إذا روى عن علي فما حكم الحديث؟ الحارث الأعور إذا روى عن علي ما حكم الحديث؟ حديث منكر، لأن الحارث ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب. فإذا روى الحارث عن علي فهذا الحارث الذي يروى عن علي ضعيف جدا، فالأثر ضعيف. نعم. قال حدثنا قطن بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تحرك الحصى. وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود فإن سواه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا. قال أبو بكر: ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذر. قال حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهير عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه، ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة، لحديث معيقيب. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فمره، يعني مسح الحصى، وتركه على كل حال أفضل. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل ابن أبان الوراق قال حدثنا أبو أويس عن شرحبيل ابن سعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمسك أحدكم يده عن مسح الحصى خير له من 100 ناقة كلها سوداء الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. هذا الحديث ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، ضعفه النسائي والدارقطني وغيره. نعم. وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن عفان وابن عمر يفعلان ذلك. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل ذكر مس الحصى في الصلاة. ومعنى مس الحصى أي تسوية الحصى في مكان السجود، إذا كان الإنسان يسجد على الأرض والأرض فيها حصى، هذا الحصى قد يؤذي الإنسان في جبهته فيسويه بعض الناس. فهناك فرق بين أن يسوي الحصى قبل أن يدخل في الصلاة، فهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بين أهل العلم في من يسوي الحصى أثناء الصلاة، واختلفوا على أقوال. القول الأول: يجوز تسوية الحصى في الصلاة، وهذا قول ابن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم. والقول الثاني: يكره مس الحصى في الصلاة. والقول الثالث: يجوز أن يمسح الحصى مسحة واحدة ولا يزيد على ذلك. الترجيح الراجح هو القول أحسنت القول الثالث. القول الثالث يجوز أن يمسح الحصى مرة واحدة، يعني لو وجد الإنسان حصى سيؤذيه سيسجد عليه يمسحه مسحة واحدة ولا يزيد. ودليل ذلك الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحديث حديث معيقيب، وهو عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى وقال: إن كنت فاعلا فمرة، إن كنت فاعلا فمرة، أي امسح مرة واحدة. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في هذا الباب، إذن يجوز للإنسان أن يمسح مسحة واحدة. أما قبل أن يدخل في الصلاة فليمسح كما شاء. لكنني أسألكم أيها الأحباب، لو كان الإنسان سيصلي على الأرض أو على الحصى، هل يجوز أن يضع منديلا على قدر جبهته التي يسجد عليها، أم لا بد أن تكون سجادة كاملة يصلي عليها؟ هل يجوز أن يضع شيئا على قدر جبهته كمنديل أو قطعة قماش أو نحو ذلك؟ نعم، يجوز، لأن الصحابة كانوا يتقون الحر بأكمامه. نعم، لا يجوز. لماذا؟ لعدم تخصيص الجبهة بشيء في الصلاة. نعم، شق عليه جاز، وإلا ما شق عليه لم يجوز. نعم، يجوز لشدة الحر، أو حتى الحصى، في حصى سيصلي على الأرض ويريد أن يضع منديلا يسجد عليه، الصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لحديث الخمرة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. قال العلماء: الخمرة قطعة من القماش كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الخمرة لم تكن سجادة كبيرة يصلي عليها تستوعب جسده الشريف كله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت خمرة على قدر سجوده صلى الله عليه وسلم. فقال: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فدل ذلك على جواز صلاة الإنسان على الخمرة ونحوها. نعم، بعذر أو بدون عذر. أما نهى أن يخص الجبهة بشيء، هذا الحديث صحيح؟ ليس صحيح. نعم، وإنما الأثر كره الإمام مالك رحمه الله تعالى، كره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يخص الإمام بشيء دون المأمومين، يعني لا توضع سجادة خاصة للإمام دون المأمومين وإنما يكون مثله. هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، وليس فيه دليل ولا حديث، إنما هو رأى ذلك حتى يكون المأمومون مع الإمام في مرتبة واحدة. وهناك مسألة، وهو: هل يجوز أن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين؟ نعم، يجوز. لماذا؟ يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هل هذه الصلاة كانت جماعة؟ كان إماما هم مأمومون، ولا صلى أمامهم ليريهم كيفية الصلاة؟ لم يكن إماما فيها، وإنما كان يصلي أمامهم على المنبر. يجوز، يجوز للحاجة. الصحيح أنه يكره للإمام أن يصلي في مكان مرتفع، وإنما إذا أراد أن يصلي في مكان مرتفع صلى بجواره بعض الناس، فإن صلى بجوار الإمام أو خلفه صف في هذا المكان المرتفع جاز للمأمومين أن يصلوا تحته. أما أن يصلي الإمام وحده في مكان مرتفع فهذا منهي عنه. وفيه حديث أحد الصحابة حينما صلى في مكان مرتفع فجذبه الآخر وأنزله حتى صلى بجواره وذكره بنهي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإمام يصلي في مكان منخفض كيف يعني؟ في هو وحده ولا معه مجموعة؟ والشيعة يفعلون هذا لماذا؟ أنا لا أعرف مثل هذا. نعم. يعني أنت قرأت هذا ولا بتألف يعني؟ يعني هذا اجتهاد من عندك في قناة صفا يقولون هذا؟ قال لأن المعصوم لسه الإمام غير موجود. طيب كويس، معلومة جميلة. قال رحمه الله: ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. نعم، حديث النفس في الصلاة، وهو ما يسمى بالسرحان في الصلاة أو الانشغال في الصلاة، هل هذا يبطل الصلاة؟ بإجماع أهل العلم أن هذا لا يبطل الصلاة. أنا لم أقف على قول أحد من أهل العلم يقول ببطلان الصلاة بحديث النفس فيها. وذلك لأن حديث النفس لا ينفك عنه أحد إلا ما شاء الله. فإذا صلى الإنسان فحدث نفسه بشيء في الصلاة فليجاهد نفسه وليتفكر وليتدبر ولا يخرج من الصلاة. وأنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له ربعها ولا خمسها ولا سدسها. قالوا: ماذا يكتب له منها يا رسول الله؟ قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فلو كان حديث النفس يبطل الصلاة لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من لم يتدبر في الصلاة إلا ربعها أو خمسها أو نحو ذلك. إذن الصحيح أن حديث النفس لا يبطل الصلاة. والحقيقة أن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، استنبط العلماء منه أحكاما فقهية رائعة، منها أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. فإن بعض الناس أحيانا يبتلى بالوسواس عافانا الله وإياكم، فيأتيه الشيطان في نفسه ويوسوس له أنه إن مشى من هذا الشارع ستطلق زوجته. أمامه شارعان، إن مشى من هذا ستطلق زوجته، أو أمامه طعامان، إن أكل من هذا ستطلق زوجته. هو لم ينطق ولم يتلفظ لكن ابتلي بهذا الوسواس: هل إن مشى أو أكل تطلق زوجته؟ الجواب: لا تطلق. حديث النفس، فحديث النفس لا يتعلق به شيء. وكذلك حديث النفس بالمعاصي والذنوب ونحو ذلك، وهي الأشياء التي تغلب على النفس من قبل الشيطان وحديث النفس، ف فإن الإنسان لا يؤاخذ عليها. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وكذلك حديث النفس بتمني الشيء أو كراهية الشيء أو نحو ذلك فإن هذا لا يؤاخذ الإنسان به. وحديث النفس الذي يعتري بعض الناس المبتلين بالوسواس حديث النفس في العقيدة والتوحيد وفي ذات الله فيخطر بباله أشياء لا تليق بجلال الله ولا بعظمته ويأتيه الشيطان بهذا الفكر ثم سرعان ما يقول له أنت الآن كفرت. فعليه أن لا يلتفت إلى هذا كله وأنه لا يؤاخذ عليه. ودليل ذلك أن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وقالوا يا رسول الله إنه لا يأتينا الشيء لأن خر من السماء خير من أن ننطق به. قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهؤلاء نفر من الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من أفكار ووساوس تأتيهم ولم ينطقوا بها. قالوا لأن خر من السماء خير من أن ننطق به. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم وأنها أشياء لا تليق بجلال الله وعظمته. فقال ذاك محض الإيمان أي هذه الوسوسة دليل على قوة إيمانكم. هنا تكلم العلماء فقالوا كيف تكون الوسوسة في العقيدة دليلا على قوة الإيمان؟ قالوا لأن الشيطان يأتي لضعيف الإيمان فيسحبه إلى المعاصي سحبا ويقوده إلى الذنوب قودا، يأخذه إلى شرب الخمر، إلى الزنا، إلى السرقة، إلى الكذب، إلى الغيبة، إلى غير ذلك. لكنه يأتي إلى الإنسان قوي الإيمان فيحاول معه أن يزني، أن يسرق، أن يشرب الخمر، أن يشرب الخمر، أن يفعل معاصي فلا يستطيع، فينتقل إلى المرحلة الأخرى ومرحلة الوسوسة في العقيدة ونحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. وفي الرواية الثانية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإن اشتكى إليك أحد الناس من أنه يوسوس في العقيدة والتوحيد ونحو ذلك قل له لا تلتفت ولا تهتم وأنت غير محاسب على ذلك. نعم. قال رحمه الله ذكر الرخصة، ذكر الرخصة في إصلاح الثوب في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه. عن الجبار بن وائل عن أبيه، من هو أبوه؟ قد مر معنا كثيرا. وأبوه له ولدان يرويان عنه، مر معنا كثيرا. الجبار ابن وائل عن أبيه، أبو هذا كان سيدا في قومه، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فرش له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليجلس عليه تكرمة له فأسلم. أحسنت. وائل بن حجر رضي الله عنه، وائل بن حجر رضي الله عنه كان سيد قومه. فيروي عنه الجبار ابنه، الجبار ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر. وائل بن حجر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ظل معه أياما يرقب صلاته، ونقل لنا كثيرا من حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فمن بين ما نقل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه، يعني حركة الثوب في الصلاة وعدل الثوب في الصلاة ونحو ذلك، فإن هذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال رحمه الله: ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه: إذا نعس أحدكم في صلاته، أي في صلاة الليل، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أي أن الإنسان ينبغي أن يكون منتبها في الصلاة متيقظا. والإنسان أيها الأحباب الذي يأتيه النوم في الصلاة، هذا لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل بالذات؟ هنا لماذا لم يقل إذا نعس أحدكم في الفريضة؟ لماذا نبه على صلاة الليل؟ أحسنت، لأن عادة الصحابة أنهم كانوا يطيلون في صلاة الليل، فيقوم أحدهم فيقرأ بالمئة آية ويركع طويلا ويسجد طويلا، لأنه وحده ليس خلفه من يصلي معه، ثم إنهم كانوا يتلذذون بصلاة قيام الليل ويسعدون بها، حتى قيل لبعضهم: ما أشد الساعات عليك؟ قال: أشد الساعات ساعة أذان الفجر. قيل: لما؟ قال: لأنه يقطع المحبوب عن محبوبه. فهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسعدون بصلاة قيام الليل ويتلذذون بها، وكان بعضهم يقيم الليل في أوله كأبي بكر رضي الله عنه، لا ينام قط حتى يصلي قيام الليل كاملا 11 ركعة، وكان بعضهم يؤخره إلى ثلث الليل الآخر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكل يفعل الميسر له، ولكن الحرمان أن تحرم نفسك من قيام الليل في أوله وفي وسطه وفي آخره، هذا هو الحرمان. وقيام الليل دليل على محبة العبد لربه، لأنك أنت مضطر لصلاة الفريضة، لكن حينما تذهب إلى بيتك فتصلي لله باختيارك وليس فرضا عليك، ولن تأثم إن تركته، دل ذلك على حبك لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن كثرة قيام الليل تجعل للوجه نورا وضياء، فيعرف به قائم الليل من غيره. لماذا؟ سألوا الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، ما بال قوام الليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن ينام عن قيام الليل، فإن لم يستطع أن يستيقظ في ثلث الليل فعليه أن يصلي قيام الليل قبل أن ينام، وليجعل هذا ديدنا له. وانتبه، فإن الشيطان سيشغلك عن قيام الليل، سيشغلك بالحديث، سيشغلك بالتلفاز، سيشغلك بالنت، سيشغلك بأهلك، بأولادك، بمشاغل الدنيا، بالتجارات، بغيرها من أمور الدنيا، حتى ترهق فتأتي في وقت متأخر من الليل فيمنيك، يقول نم وستستيقظ قبل الفجر. كيف تنام وباقي على الفجر 3 ساعات أو 4 ساعات؟ إذن لن تستيقظ إلا إلى صلاة الفجر. فحينها اقطع عليه الطريق وتوضأ وصلي قيام الليل ولو بقصار السور وبثلاث تسبيحات في الركوع وبثلاث تسبيحات في السجود، ولكن أتم العدد 11 ركعة تأسيا بحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا تعودت على قيام الليل ولو بعد العشاء، تذهب بعد العشاء إلى بيتك فتصلي 11 ركعة ولو بقصار السور، وقد حسبناها الركعة تأخذ 2 دقيقة. 11 ركعة كم تستغرق؟ 22 دقيقة، ثلث ساعة، تكون قد ختمت 11 ركعة. ولكنها هذه الثلث ساعة ستكون ثقيلة على قلبك جدا، فيثقلها الشيطان كأنها 10 ساعات. لماذا؟ لأن الشيطان يعرف أجرها وثوابها، ولا يريدك أن تنال هذا الأجر العظيم فيشغلك بالمشاغل الكثيرة. فإن جاهدت نفسك وصليت 11 ركعة كل ليلة بعد صلاة العشاء في المسجد أو في البيت، فكلاهما جائز، وظللت على ذلك دهرا، شهرا أو شهرين، لا تفوتك ليلة، حتى لو كنت مريضا صليتها جالسا، حتى لو كنت مسافرا صليتها في السيارة، ثم جئت ليلة فقلت لن أصلي الليلة قيام الليل، حاول أن تنام، لن تستطيع أن تنام. لماذا؟ قلق، تعب. لماذا؟ لأنك قد تعودت على هذا، لأنك قد صرت وليا من أولياء الله، لأنك قد تعودت على قيام الليل. والله جل وعلا يغار على وليه أن ينام ولا يصلي الليل، فستجد نفسك قلقا متعبا حتى تستيقظ وتتوضأ وتصلي، حينها ستنام مستريحا. جرب هذا. والله يا إخواني، هناك كلمة قالها شيخ الإسلام، تأملتها كثيرا فوجدتها حقيقة واقعة لبعض الناس ممن اصطفاهم الله واختارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من دخلها، أو قال من ذاقها دخل جنة الآخرة. العلماء يفسرون قول شيخ الإسلام، ما قصده بكلمة جنة؟ إن في الدنيا جنة، الدنيا فيها أكل كثير وطعم كثير وأهواء وشهوات، حلال مباحة، ولكن كل هذه الأشياء لا تعطي اللذة ولا السعادة التي يقصدها شيخ الإسلام. قال العلماء: إنما يقصد شيخ الإسلام لذة الطاعة وسعادة القرب من الله جل وعلا. جرب أخي الكريم، قم في ثلث الليل الآخر وصلي 2 ركعات أو 4، وأطل الركوع وأطل السجود، ورتل وسلم من صلاتك بعد ركعتين أو أربعة، أطلت في السجود فدعوت بما تحب، أطلت في القراءة فقرأت وقرأت ورتلت، بعدما تسلم من صلاتك ستشعر بسعادة بلذة لا تدري ما سببها. سببها القرب من الله. فأبواب الخير كثير. صل الفجر في جماعة صل ركعتين ثم صل إلى بيتك، ستجد نفسك سعيدا منشرح الصدر. لماذا؟ لأنك اقتربت من الله تبارك وتعالى. جرب مرة ثالثة، جيب 100 جنيه 200 جنيه فكهم عشرات، وبعد العشاء تتبع بيوتات الفقراء والأرامل ونحو ذلك، واذهب بنفسك إليهم واطرق الباب. صم يوما شديدا حره عند الفطور، ستشعر بسعادة ولذة. اذهب لصلة رحم وأدخل السرور على خالتك، على عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، بإعطاء مبلغ كبير من المال أو بشيء من الفاكهة أو بثياب لأطفالها أو نحو ذلك مما يدخل السعادة والسرور عليها، ثم ارجع ستشعر بسعادة، إنها لذة صلة الرحم. إن في الدنيا جنة ذاقها دخل جنة الآخرة. فحاول أخي الكريم أن تتذوق هذه الجنة، أن تتذوق حلاوة الطاعة، لكي تمهد لنفسك طريق الدخول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال: لو غلبه النعاس هل يجوز له تأخير صلاة الفجر؟ الجواب لا، إنما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة قيام الليل، وإنما يحاول أن يذهب إلى المسجد. المسجد ذهب عنه النعاس. ونبدأ بأسئلتكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تخصيص الإمام بشيء كسجادة؟ أما قول الإمام مالك رحمه الله بأنه يكره له ذلك هو اجتهاد رحمه الله، لكنني لم أرى دليلا صحيحا يدل على كراهية ذلك. ولذلك لو خصص الإمام بسجادة ونحوها، من وجهة نظري أنه لا كراهة، لأنه لا دليل على ذلك فيما أعلم. فإن علم أحدكم دليلا فليبلغنا جزاه الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الدليل على جواز أن تنوي عدة نوايا في الصلاة الواحدة، مثل أن تنوي ركعتي الوضوء وتحية المسجد وركعتي الفجر في صلاة واحدة؟ الدليل عموم الحديث، عموم حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو جاء إنسان وهو متوضئ ونوى بالركعتين الوضوء والمسجد، فقد نوى تحية المسجد، حيث أنه يثاب على النيتين. نعم. نعم، وحديث الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، أيضا هذا يدل على أن بالصدقة الواحدة يأخذ بها أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. أحسنت. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، أهدي إلي مصحف واشترط علي أن أقرأ منه في اليوم آية واحدة على الأقل، وقبلته على هذا الشرط، ولكن الآن عندي مصحف آخر أقرأ منه فقط وأحفظ، فهل يجوز لي أن أدع المصحف وقفا في المسجد أو يجب علي أن أقرأ منه طيلة حياتي؟ من اللي أعطى؟ أهدي إليه مصحف واشترط عليه أن يقرأ منه. إذا أهدي إليك مصحف واشترط عليك أن تقرأ منه كل يوم ولو آية واحدة، فإن استطعت أن تؤدي الشرط فافعل، وإلا فرده إلى صاحبه، رده إلى صاحبه أو أعطيه لآخر بنفس الشرط. نعم. يقول: لعل الدليل عدم وجود دليل لتخصيص الإمام بشيء. ماشي، لعل الدليل عدم وجود دليل تخصيص الإمام بشيء. الأصل في الصلاة أن تصلي على الأرض وتصلي على السجادة، فإذا جاء إنسان وقال: لا تصلي أيها الإمام على السجادة، فنقول له: ما الدليل الذي يمنع الإمام أن يصلي على السجادة؟ ولو عكس الأمر، هل يجوز أن يصلي الإمام على الأرض والمأمومون على السجاد؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، كذلك العكس يجوز، إلا أن يثبت حديث، لأننا قرأت أكثر من حديث وهو ضعيف في النهي عن تخصيص الإمام بسجادة ونحو ذلك، لكنه ضعيف. ولذلك أنا أقول: لو أن أحدكم وقف على حديث صحيح في هذا فليبلغنا جزاه الله خير. أما سؤال الأخ الذي يسأل يقول: ما موقفنا من حزب النور وتصريحات حزب النور ونحو ذلك؟ أقول: يا أخي الكريم، لا بد أن تشغل نفسك بجمع الصف الإسلامي، واعلم أن الأمور والأحكام الفقهية تنقسم إلى قسمين: قسم فيه حكم قطعي أو أمر مجمع عليه كحرمة الخمر، فعندك الآن حرمة الخمر، لو جاء إنسان وقال: الخمر حلال، نقول: لا، النص فيها صريح. لكن الأمور النوازل التي تختلف فيها أفهام العلماء كأمور المسيرات الآن، رأى بعض العلماء مثلا الخروج في هذه المسيرات وأنها تؤدي مصلحة معينة لخدمة الإسلام والمسلمين، له رأيه. ورأى بعض العلماء عدم الخروج في هذه المسيرات لأن فيها ضررا على الإسلام والمسلمين، له رأيه. ورأى بعض العلماء أن يسكت فلا يقول اخرجوا ولا يقول لا تخرجوا، له رأيه. لماذا؟ إن هذه المسألة من مسائل النوازل التي ليس فيها حكم قطعي. ما إحسان الظن بالجميع؟ مع إحسان الظن بالجميع، يعني لا تتخذ أنت رأيا معينا وتنافح عن رأيك، وكل من خالف رأيك تتهمه بأنه ضد الإسلام أو أنه ضد الدعوة أو نحو ذلك، هذا ليس صحيح. إنما تتخذ موقفا محددا من الأمور القطعية أو الأمور المجمع عليه، كحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة السرقة إلى آخره. أما غير ذلك من الأمور فهذه أمور كما تعلم تختلف فيها وجهات نظر العلماء. فعندك مثلا حينما حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية ونشب القتال، من الصحابة من قاتل مع علي رضي الله عنه، لأن عليا هو أمير المؤمنين وهو الخليفة وهو ولي أمر المسلمين فتجب نصرته. على من خالفه. ومن الصحابة من لزم بيته وترك الجهاد حتى مع علي رضي الله عنه. لا تستطيع أن تتهم أحدا ممن ترك الجهاد مع علي بشيء، هذا اجتهاد. وممن ترك القتال مع علي رضي الله عنه بطل من أبطال الإسلام، بطل القادسية المشهور سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حينما رأى هذه الفتنة بين علي ومعاوية أخذ غنما وذهب إلى باديته وترك القتال. يأتيه مصعب ابن سعد بن أبي وقاص فيراه من بعيد فيقول أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فيقول يا أبتاه قم فانصر هذا الرجل، يعني من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان على الحق وعلى الصواب، وكان معاوية مخطئا. لكن أريد أن أوضح مسألة، لأن بعض الناس أو بعض إخواننا الطلاب درسوا في المدارس في التاريخ الإسلامي معلومات مغلوطة، ظنوا أن علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنهما كان يتقاتلان على الملك. هذا ليس صحيح. للأسف الذي كتب لنا التاريخ الإسلامي هم المستشرقون. الحرب كانت بين علي ومعاوية، أو الخلاف بينهما لم يكن على الملك، وإنما لما التف الجناة حول بيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه وهرب الصحابة وذهبوا، ذهب من ذهب إلى سعد بن أبي وقاص ليقبل الخلافة فرفض، ذهب من ذهب إلى طلحة بن عبيد الله فرفض، ذهب من ذهب إلى علي بن أبي طالب فرفض ورفض، حتى قالوا لعلي اقبلها وإلا تسلط علينا الفرس والروم، فقبل الخلافة مضطر، قبل الخلافة مضطر. لما قبل الخلافة وبدأ الأمر، ما الذي حدث؟ بدأ يوطد أركان الدولة. معاوية كان حاكما على الشام من أيام عثمان رضي الله عنه، وعثمان قريب معاوية، فطالب معاوية عليا بأن يأخذ بثأر عثمان، بأن يقبض على هؤلاء القتلة ويحاكمه. وعلي رضي الله عنه قال ليس أوانه، انتظر حتى نوطد أركان الدولة. ومعاوية يقول الآن الآن الآن. ليه؟ لأنهم سيتفرقون في البلاد ولا يمكن القبض عليهم من وجهة نظر معاوية. وعلي رضي الله عنه يرى أنه لو قام بمعاقبتهم الآن وقد كانوا عددا كبيرا قد يسبب خللا في الدولة وانشقاقا في الصف، فكان الخلاف على متى يقتص من قتلة عثمان، هذا هو الخلاف. ودليل ذلك دخول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عفوا دخول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على معاوية وهو بالشام وقال يا معاوية أتريد الخلافة؟ ألا تعلم أن عليا أولى بها منك ومن أبيك؟ قال معاوية قد علمت أن عليا أولى بالخلافة مني ومن أبي، وها أنا يا أبا موسى أقول لك، قل له، أي اذهب فقل لعلي، قل له يقتص لقتلة عثمان وأنا أول من يبايعه. فذهب أبو موسى من الشام إلى العراق فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا علي هل أطفأت الفتنة؟ قال وبما يا أبا موسى؟ قال إن معاوية يقول اقتص من الجنات وأنا أول من يبايعك بالخلافة. فخرج علي من خيمته ونادى في الناس: أين قتلت عثمان؟ فخرج أناس كثيرون يقولون: نحن قتلت عثمان. فنظر إليهم أبو موسى الأشعري، فدخل علي خيمته وقال: يا أبا موسى، أتراني أقتل كل هؤلاء الآن؟ إذن ما درستموه في المدارس من أن الخلافة بين علي ومعاوية كان على الخلافة ليس صحيحا، ليس صحيحا، وإنما الخلاف كان على متى يقتص من قتلة عثمان. وكان يجب على معاوية رضي الله عنه أن يذعن لأمير المؤمنين لأنه أمير المؤمنين، وأن يمشي على رأيه حتى لو كان رأي أمير المؤمنين خطأ، كان يجب أن يذعن له لأنه مطالب بأن يمتثل أمر أمير المؤمنين. وأنتم تعلمون القاعدة الأصولية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، المسألة فيها خلاف واختار الحاكم قولا انتهى الأمر خلاص، رفع الخلاف حتى لو أن الحاكم اختار قولا ضعيفا، ما دام هذا القول الذي اختاره هذا الحاكم يقول به بعض العلماء. ورغم ذلك وكان الحق مع معاوية مع علي رضي الله عنه، فإن العلماء يقولون: ما موقفنا من فتنة علي ومعاوية؟ نقول: كان علي على الحق وكان معاوية على الخطأ، اجتهد علي فأصاب فله أجران، اجتهد معاوية فأخطأ فله أجر واحد، فكلاهما مأجور. بعض الصحابة الذين جلسوا في بيوتهم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما ولم يحاربوا مع علي، لم يتهمهم أحد، حتى قال أحد: قم فقاتل حتى لا تكون فتنة، قاتل مع علي حتى لا تكون فتنة. قال: يا هذا، لقد قاتلنا الكفار حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. فالمقصود من الأحكام الشرعية أن الحكم الشرعي إذا كان قطعيا أو مجمعا عليه وجب علينا أن نبين للمخالف هذا الأمر وأنه يجب أن يلتزم بهذا الأمر، وإلا كان خارجا عن صوف المسلمين، كان خارجا عن صوف أهل السنة، كان مبتدعا، كان فاسقا، على حسب ما يصنفه العلماء على حسب المسألة التي خالف فيها. أما إذا كانت النازلة قد اختلفت فيها أقوال العلماء، فأنت تحسن الظن بالجميع وأن الكل يريد نصرة الإسلام، لكن هذا رأى أن هذا الطريق فيه نصرة الإسلام والآخر رأى أن هذا الطريق فيه نصرة الإسلام، أنت اخترت طريقا من الطريقين أو طريقا من الطرق الثلاثة واجتهدت وسألت أهل العلم ووثقت في من تثق فيه، فنسأل الله أن تكون أيضا على الخير والطاعة. أخوك ممن تحسن الظن فيه وأنه يريد نصرة الإسلام اختار رأيا آخر يخالفك فيه، فالمسألة ليست مسألة قطعية ولا مجمعا عليها، بل هي من مسائل النوازل التي تختلف فيها الأفهام. قد ترى أنت خدمة الإسلام في هذا الباب ويرى غير خدمة الإسلام في الباب الآخر. قل فلان أخطأ، لا بأس، تقول فلان أخطأ، لكن لا تعاديه ولا تبدعه ولا تطعن فيه ولا تلقي عليه التهم، فإن هذا ليس من أخلاق الإسلام. نعم. سائل يقول: ما حكم مسح الحصى أثناء خطبة الجمعة؟ مس الحصى أي اللعب في الحصى أثناء خطبة الجمعة، ففيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة لا، زيادة ضعيف. سائل يقول: إني ذهبت إلى أكثر من فتاة ولكن لن يتم هذا الأمر، أيكون هذا سحر؟ ويا شيخ أريد أن أشعر بلذة الطاعة، ماذا أفعل؟ تفعل ما ذكرته لك، تجرب عدة طاعات، لا تتوقف على طاعة واحدة، طاعة قيام الليل، طاعة تلاوة القرآن، طاعة صلة الرحم، طاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس كده نصف ساعة ساعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهكذا، والطاعات كثيرة. نعم. سائل يقول: ما هو قول سماحتكم في من يقول تجوز إمامة المرأة للرجال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بهذا فيما أعلم، وإنما الإجماع على أن المرأة لا تأم رجلا. نعم. سائل يقول: ما حكم إذا قال شخص لآخر لا سامحك الله، أفتون مأجورين؟ لو قال إنسان لإنسان لا سامحك الله فهو يدعو عليه، فما هو السبب؟ هل يا ترى هذا الرجل آذاه أذى شديدا وهو لا يريد أن يسامحه في الدنيا، يريد أن يقتص منه في الآخرة؟ له ذلك، ولكننا نرغبه في أن يسامحه وأن يجعل أجره على الله، فمن عفا وأصلح أجره على الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم مكن للإسلام في قلوبنا، ومكن للإسلام في ديارنا. اللهم أقر أعيننا بتطبيق شرعك الحكيم. اللهم إن الناس جميعا يحبون شرعك ويريدون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل ديارنا هذه ديارا للإسلام والمسلمين والسنة والعلم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وأراد بلادنا بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام وأراد بلادنا بشر فأذله واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمع شملنا على مرضاتك. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين. اللهم شل أركانهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم واقهر عدوهم. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.